بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن وله. قال الشيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: قال وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، متفق عليه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: قوله لله أشد فرحا إلى آخر تتمة هذا الحديث كما في البخاري وغيره: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل بأرض فلات دوية مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنزل عنها فنام وراحلته عند رأسه، فاستيقظ وقد ذهبت، فذهب في طلبها فلم يقدر عليها حتى أدركه الموت من العطش، فقال: والله لا أرجعن فلا أموتن حيث كان رحلي. فرجع فنام فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وفي هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله عز وجل، والكلام فيه كالكلام في غيره من الصفات، أنه صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، وهو من صفات الفعل التابعة لمشيئته تعالى وقدرته، فيحدث له هذا المعنى المعبر عنه بالفرح عندما يحدث عبده التوبة والإنابة إليه، وهو مستلزم لرضاه عن عبده التائب وقبوله توبته. وإذا كان الفرح في المخلوق على أنواع، فقد يكون فرح خفة وسرور وطرب، وقد يكون فرح أشر وبطر، فالله عز وجل منزه عن ذلك كله، ففرحه لا يشبه فرح أحد من خلقه، لا في ذاته أي الكيفية، ولا في أسبابه، ولا في غاياته. فسببه كمال رحمته وإحسانه التي يحب من عباده أن يتعرضوا لها، وغايته إنعام إتمام نعمته على التائبين المنيبين. وأما تفسير الفرح بلازمه وهو الرضا، وتفسير الرضا بإرادة الثواب. الأشاعرة يقولون: فرح الرب سبحانه وتعالى بمعنى الرضا، ثم بعد ذلك يقولون الرضا إرادة الثواب، إرادة الإنعام، إرادة الإحسان إلى غير ذلك. فجعلوا الفرح والرضا بمعنى الإرادة، بمعنى الإرادة، فجعلوا هذه الصفات الثلاث الفرح والرضا والإرادة بمعنى واحد. وأما عند أهل السنة والجماعة فالرضا شيء وكذلك الفرح شيء آخر، فالفرح صفة ثابتة له أدلته، وكذلك الرضا صفة ثابتة لله له أدلته، وكذلك الإرادة صفة أخرى لها أدلتها. فيقولون الفرح صفة مستقلة، ليس كالرضا، وليست كذلك هي بمعنى الإرادة، لكن الله سبحانه وتعالى إذا فرح لعبد فإن ذلك الفرح يستلزم الرضا، ويستلزم كذلك الإحسان والإنعام إلى غير ذلك. فأهل السنة والجماعة يفرقون بين الصفة وبين لازمها، ويجعلون الصفة لها معنى واللازم له معنى آخر. أما الأشاعرة وغيرهم من المتأولة المحرفة المعطلة فإنهم يلجؤون إلى التأويل الطويل والمتعسف، فيجعلون كما قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: يجعلون الفرح أولا بمعنى الرضا، ثم بعد ذلك هم لا يصفون ربهم عز وجل بالرضا. فماذا معنى الرضا؟ يقولون الرضا بمعنى إرادة الإحسان، الإنعام، الثواب، القبول إلى غير ذلك من هذه المعاني الطويلة التي فيها الاضطراب والاختلاف. كذلك يختلفون هم أنفسهم بذلك. قال: وأما تفسير الفرح بلازمه وهو الرضا، وتفسير الرضا بإرادة الثواب، فكل ذلك نفي وتعطيل لفرحه ورضاه سبحانه. أوجبه سوء ظن هؤلاء المعطلة بربهم، أوجبه أي أوجب هذا النفي وهذا التعطيل سوء ظن هؤلاء المعطلة بربهم، حيث توهموا أن هذه المعاني الفرح والرضا تكون فيه أي في الرب عز وجل كما هي في المخلوق، فمثلوا أولا ثم بعد ذلك أول ثم بعد ذلك كذلك أول مرة ثانية، فشبهوا الفرح فرح الرب بفرح المخلوق، فقالوا لا بد من التأويل فأولوه بالرضا، ثم نظروا إلى الرضا فرأوا بأن الرضا كرضا المخلوق. إذن قالوا: إذن ما معنى الرضا؟ قالوا: الرضا ها هنا بمعنى إرادة الثواب، الإحسان، الإنعام إلى غير ذلك، فمثلوا ثم أولوا ثم أولوا. قال تعالى الله عن تشبيههم وتعطيلهم، وعلى هذه القاعدة كما سبق معنا يلزمهم كذلك أن يؤولوا الإرادة، لأن الإرادة كما أنهم قالوا بأن الفرح كفرح العبد والرضا كرضا العبد، إذن ستقول لهم المعتزلة والجهمية كذلك الإرادة، لأن المعتزلة والجهمية ينفون سائر الصفات لأن الصفات عندهم تستلزم التمثيل، فيقولون للأشاعرة كذلك الإرادة، كما أن الفرح قد يكون كفرح المخلوق والرضا كذلك، فيقولون لهم والإرادة، أنتم تقولون معنى ذلك إرادة الله للعبد للثواب، فيقال لهم الإرادة هذه كإرادة المخلوق، إذن يلزمكم أن تنفوا كذلك الإرادة وأن تؤولوا الإرادة. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: قوله يضحك الله إلى رجلين إلى آخر، يثبت أهل السنة والجماعة الضحك لله عز وجل كما أفاده هذا الحديث وغيره على المعنى الذي يليق به سبحانه، والذي لا يشبهه ضحك المخلوقين عندما يستخفهم الفرح أو يستفزهم الطرب، بل هو معنى يحدث في ذاته عند وجود مقتضي أي السبب، وإنما يحدث بمشيئته وحكمته. إذن هو من الصفات الفعلية لأنه يتعلق بالمشيئة والإرادة على مقتضى الحكمة. قال: فإن الضحك إنما ينشأ في المخلوق عند إدراكه لأمر عجيب يخرج عن نظائره أي يخرج عن أمثاله، النظائر بمعنى الأمثال. قال: وهذه الحالة المذكورة في هذا الحديث كذلك، فإن تسليط الكافر على قتل المسلم مدعاة في بادئ الرأي لسخط الله على هذا الكافر وخذلانه ومعاقبته في الدنيا والآخرة، فإذا من الله على هذا الكافر بعد ذلك بالتوبة وهداه للدخول في الإسلام وقاتل في سبيل الله حتى يستشهد فيدخل الجنة، كان ذلك من الأمور العجيبة حقا أي الخارجة عن نظائرها. فإن الذي يقتل المسلم الكافر الذي يقتل المسلم كما هو معلوم بأنه خالد مخلد في النار بسبب كفره، ثم بعد ذلك بسبب ارتكابه لهذه الجريمة وهي القتل، فيعذب بسبب كفره، ثم يعذب كذلك بسبب الذنب الثاني أنه قتل مسلما. فإذا كان الأمر كذلك فإنه من المعروف أن هذا الرجل مخلد في النار، لكن الله سبحانه وتعالى امتن على هذا الكافر بأن مد في عمره فأسلم، ثم بعد ذلك ذهب يجاهد في سبيل الله فامتن الله عليه بالشهادة. إذن هذا الأمر خارج عن نظائره وعن أمثاله، لأن هذا الرجل متوعد بالعذاب، ثم بعد ذلك يحصل له هذه المنن من الله والفضل من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا المحل يعني خرج عن نظائره وعن أمثاله، فهو محل للضحك من الله سبحانه وتعالى. قال: وهذا من كمال رحمته وإحسانه وسعة فضله على عباده سبحانه، فإن المسلم يقاتل في سبيل الله ويقتله الكافر، فيكرم الله المسلم بالشهادة، ثم يمن على ذلك القاتل فيهديه للإسلام والاستشهاد في سبيله، فيدخلان الجنة جميعا. وأما تأويل ضحكه سبحانه بالرضا أو القبول، أو أن الشيء حل عنده بمحل ما يضحك منه، يعني بأن هذا الأمر وهذه القصة وهذا الشيء الذي خرج عن نظائره وعن أمثاله هو محل للضحك، لا أن الله يضحك، هو محل للضحك نعم، لكن الله سبحانه وتعالى لا يضحك، هذا قول المؤولة المحرفة، هو محل للضحك والله سبحانه وتعالى يضحك لهذا الأمر ولخروج هذا الأمر عن نظائره وأمثاله، لكن القول بأنه محل للضحك لا أن الله يضحك هذا تأويل وتحريف للكلم عن مواضعه. فأنت تنظر ها هنا إلى الاضطراب كما يحكي عنهم من كان معهم، وهو الشارح رحمة الله تعالى عليه يحكي عن أصحابه الذين كان معهم، وقد امتن الله على الشارح رحمة الله تعالى عليه بمنته وفضله بأن هداه إلى السنة ومعرفة السنة، يحكي عن أصحابه أنهم اضطربوا في هذا المحل. فمنهم من يفسر الضحك، يفسر هذه الصفة بالرضا، ومنهم من يفسرها كذلك بالقبول، أي بالقبول بقبول الثواب له إلى غير ذلك، ومنهم من يقول بأن الشيء هذا حل محل الضحك عند الله لا أنه يضحك سبحانه وتعالى. قال: وأما تأويل ضحكه سبحانه بالرضا أو القبول، أو أن الشيء حل عنده بمحل ما يضحك منه وليس هناك في الحقيقة ضحك، فهو نفي لما أثبته رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لربه، فلا يلتفت إليه. قال رحمة الله تعالى عليه: قال شيخ الإسلام: وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره، ينظر إليكم آزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. وهذا حديث ضعيف لا يصح، وأكثر الروايات بدل عجب ضحك، ضحك ربنا أكثر الروايات على هذا، وإنما جاءت من بعض الطرق عجبة، ومع هذا كله فالحديث لا يصح. وأما صفة العجب فهي ثابتة لله سبحانه وتعالى من السنة وكذلك من كتابه سبحانه وتعالى على ما يأتي. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: قوله عجب ربنا إلى آخر هذا الحديث يثبت لله عز وجل صفة العجب، وفي معناه قوله عليه الصلاة والسلام: عجب ربك من شاب ليس له صبوة، يعني ميل إلى الهوى وإلى الشهوة. وهذا حديث كذلك ضعيف، هذا لا يصح. قال: وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه: بل عجبت ويسخرون، بضم التاء، بل عجبت ويسخرون، وهذه قراءة صحيحة بضم التاء، فإذا كانت بضم التاء فهي تعود إلى الله سبحانه وتعالى،